أجمعين، حياكم الله وبياكم وأهلا بكم في هذه القاعة، قاعة المحاضرات والندوات. ولله الحمد يعني نشكر جهاز الإرشاد والتوجيه الحرس الوطني على هذه الاستضافة الطيبة الجميلة، وكذلك على هذه السلسلة من المحاضرات للمشايخ وطلاب العلم والدعاء. أما أنا فمثل ما المقدم جزاه الله خير قال شيخ، أنا أخوكم سلطان الدغيلبي يعني، وتعرفوني لاني بشيخ ولا بداعية، كنت أفحط عند أستاذ الملك فهد، فالحمد لله على الهداية. ولكن الدين أحبتي في الله لمن صدق ليس لمن الدين لمن صدق ليس لمن سبق، ويحق لأي واحد منا أو بيننا أن يكون في يوم الأيام هو الداعية وهو المتكلم وهو الذي ينصح وهو الذي يوجه. بل والله فيها الآن علماء وقضاة ودعاء ما زالوا في المقاهي وعلى الأرصفة وتحت الأنقاض. وسبحان الله هذا الدين عظيم، والله أحبتي بالله دين عظيم. عمر لما أسلم، وقيلت المقولة المشهورة لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، أسلم عمر وكان رقمه 40، فطار عمر فصار ثاني رجل في الدولة والأمة الإسلامية. فلا عجب ولا ضير ولا غرابة، يستطيع أي واحد منكم في يوم الأيام أن يكون هو الداعية وهو الناصح وهو الموجه، لأن هذا الدين ليس بالحسب ولا بالنسب. هذا الدين معياره هو التقوى عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصى الله ولو كان حرا قرشيا. بلال عبد حبشي اعتقه الصديق في الفردوس الأعلى في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف العرب من قريش من بني هاشم، سمي أبو لهب لحمرة في وجنتيه، شخصية مزيون حمر عطر، مع ذلك سيصلى نارا ذات لهب ما انفعته. إذن أحبتي بالله فعلا هذا الدين عظيم، وفعلا إن في حاجة إلى أن نحمل هم هذا الدين، ونحن أبناء فطرة، وما من مولود إلا ولد على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فطرة الله التي فطر الخلق عليها. إذن نحتاج فعلا أن نحرك هذا الخير وهذه الفطرة الموجودة، وشبابنا والأمة الإسلامية بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي كالغيث ما يدرى خيرها في أول أو في آخرة، البركة ما ندري في المطر هي في أول مطر ولا في آخرة. إذن هذه الأمة مبروكة وهذه أمة خيرية، والله عز وجل أكرمنا أن جعلنا آخر الأمم وخير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن وإياكم من أمة محمد، أمة الدعوة، أمة الرسالة. كلما اندثر الدين أرسل الله عز وجل وبعث نبي وأرسل رسول ليحيي هذا الدين، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم نبينا هو آخر الأنبياء والرسل، وهذه الأمة هي أمة الدعوة تتحمل وتعمل وظائف الأنبياء والرسل. والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 114 أو 124 الذين ماتوا ودفنوا في الجزيرة العربية هم 10,000، أين البقية؟ في مشارق الأرض ومغاربها يدعون إلى لا إله إلا الله، وشبابنا اليوم فيهم خير. وسبحان الله لا تتعجب، يعني أحد الشباب وكان مشهور بالأغاني معروف، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، كان يحفظ القصيدة إذا كان يغني، هو فنان قبل هدايته، تعرفونه يعني أبو عكش معروف عندكم، كان قبل أن يغني الأغنية كان يقراها مرة واحدة ويحفظ القصيدة من مرة واحدة. حتى أنا من الناس اللي حوله أقول له تكفى لا تفشلنا، ترى في تسجيل يعني لا تلخبط، خلي القصيدة مفتوحة. فيتحداني ويقلب القصيدة ويتحدى أن يخطي في القصيدة، أعطاه الله قوة الحافظة والذاكرة، وهذا الحفظ كان مستغله في الأغاني. لما هداه الله عز وجل حافظ القرآن في 4 أشهر، لا لأن الشيخ بعد قال اجلس راجع، ولا كان يحفظه في شهرين، حتى صار كل ما أعطوه كتاب حفظه، خطأ أنهم يعطونه كتاب ولا شيء خطر عليه. فخلال سنة يحفظ متون في العقيدة ويصبح إمام وخطيب جامع، اللي يجي الساعة 10 يصلي في الشمس في برا. قبل سنة كان عكش على الأرصفة وفي الدوار الثمامة يعزف، واليوم إمام وخطيب جامع يحفظ القرآن ومتون العقيدة، ويلبس بشت من أفخم البشوت، ويقبل على رأسه ويقول حي الله الشيخ، ويستاهل لأن الشيخ وكفو. إذن سبحان الله هذا الدين عظيم يا شيخ، لا تقول فلان هذا ما الله بهديه وفلان هذا ما فيه، بالعكس سبحان الله حنا الآن نحمل المسؤولية لكم يا شباب، اليوم أنتم مسؤولين عن الدين، الدين مسؤولية الجميع. والشباب حتى وإن كان فيهم ما كان من المعاصي والذنوب والتقصير، لكن والله فيهم خير. أبو عكش قال لي مرة كلمة، قال يا سلطان أي مكان عصينا الله عز وجل فيه لازم نروح نذكر الله عز وجل فيه. تعجبت من كلامه، يقول أي محل عصينا الله عز وجل فيه لازم نروح نذكر الله عز وجل فيه. يقول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، يقول ابن عباس أي تشهد على كل عبد وأمة ماذا صنع على ظهرها. فهذه الأرض وهذه البقاع بتتكلم. فبديت أنا وياه نروح استراحة عند الفحص، ونروح الطعس في شارع الموت، خابرين عارفين شو مسوي فيه، القوارير مدفن هناك، ونروح لبيت فلان وملحق فلان والشاليه الفلاني والمكان الفلاني. حتى يوم من الأيام طرى علي مكان وبعيد يعني في جدة، فقلت أباخذ بوصية خالد وأروح أذكر الله عز وجل فيه. هذا المكان مكان معزول يعني مطوع، ما في أمل يطبه، ممنوع ممنوع أحد يطبه. يا الله، وصلت عند البوابة وسلمت على الأمن اللي هناك، وقالوا إيش عندك؟ قلت والله ودي أدخل. قالوا تدخل؟ لا مستحيل. وش تبغى؟ قلت أدخل. نابلوا انصدموا، أول مرة مطوع يجي ممنوع أحد يدخله. قال لا مستحيل، ده ممنوع ممنوع، آسفين. قلت يا الربع بدخل، ما فيها شيء، أنا دخلت أول، ليه ما دخل العين؟ قالوا لا. فسبحان الله ذكرت واحد من ذكرت الأولين، حتى الناس وإن كان عندهم معاصي ترى فيهم خير وينفعون، يحبون الخير. ما حد منا يرضى أن يسب الله، ولا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسبون الصحابة، ما حد يرضى أن يسب الدين. في ناس على عربدة وعلى خمر وعلى عربدة، لكن مع ذلك إذا جاب واحد كلمة قال احترم نفسك كلش ولا أهل الدين، احترم نفسك كلش ولا الدين، لا تستهزئ بالسنة، أقول ولا كلمة على شحب. سبحان الله، مع أنه فيه من المعصية وقاعد يمكن يشرب خمر، لكن مع ذلك ما يرضى أن يسب الله ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا دين الله عز وجل. وهذه الفطرة. إذا شبابنا فيهم خير. اتصلت على العربجي اللي في الشارع جوا، قلت ابو فلان معك فلان، ما رحب خاشمك طيب الله يحفظك، ودي انك تدخلني. قال يا اخوي دخلناك اول وانت ذكرتي، يعني ما ندخلك الحين وانت مطوع. قلت هذا اللي ابي، الله يبيض وجهك. جاء الرجال ودخلني جوا، لان ما يدخل الشاليه الا واحد ساكن جوا. دخلت وصلت الى القاعه، وكانت قاعه طبعا في الهواء الطلق، وكان الحضور يعني حضور كثير كثير كثير كثير، مرة مرة، ومختلطين رجال ونساء وعربدة واللي معه بطلة، والله المستعان. وصلت عندهم وكان عندهم الحبيب راعي البيالات، قعدت تعرض قدام الكاميرا زين، جزاك الله خير آخر مرة. فسبحان الله وصلت إلى عند المسرح، ويوم جيت لقيت اللمبات حمر وخضر قاعدة تقلب كذا. ف واصلة فرقة من الإمارات جزاهم الله خير محتسبين، ها واصلة فرقة من الإمارات تبغى تغني، والفنان موجود عاصب الراس بعصبة، وجالسين ينتظرون لين يعطيهم المقدم المايك عشان يبدون في الأغاني، حفلة غنائية. وصلت عند المدير وسلمت عليه وقلت له يا الطيب الله يجزاك خير، أبي 10 دقائق. قال إيه؟ قلت ما عليك 10 دقائق. قال تعمل إيه؟ قلت أبغى أذكر الناس بالله، أبغى نفذ الوصية، أي مكان عصيت الله عز وجل فيه أذكر الله عز وجل فيه. قال بتقول إيه؟ لا لا لا لا لا، ده ممنوع مستحيل. لا، وأنا وياه الرجال يقول لي مستحيل وممنوع، حتى حسسني بالذنب، بغى يقول لي استغفر، بغى تستغفر، حسني حسيت إني أذنبت وإني أنا على خطأ وعلى صح. بعدين قال لي الناس دولي ما يبغونك اصلا، هم يعني جو عشان الفنان، والفنان ينتظر وجايبينه بفلوس، دعمي بسهله، تبنى الحلال بس 10 دقائق، وانا اعطي المايك الفنان خليه يكمل الحفله ولا يهمك. مني ومنه مني ومنه الرجال يبغى يصرفني، ومعي بعض الاخوان المطاوع محتسبين جزاهم الله خير. قال خلاص تعالي بكره ودي لك 3 ساعات. قل لي معي فرحوا والله وافق وافق بكرة 3 ساعات. قلت على مين يا الحبيب؟ تمشي علي والله، لأن طلعت لي حط اسمي عند البوابة ويحط عظمين وجمجمة ويقول ممنوع الدخول. يلعب علي الشاهد، حاولت أقنعه، قال لي بكرة 3 ساعات، بكرة يمكن الحضور ذا ما يكون موجود، بكرة أصلا بتنتهي الحفلة بيروحون الناس، بعدين حنا نبغى مزاحمة بين الحق وبين إيش؟ بين الباطل. والله والله في نفسي قررت نفسي ما أبغاهم يحطون لي محاضرة معزولة عن الناس، أبغاك تحط لي محاضرة وجنبي فنان يغني، وعطنا المايكات وشوف الناس يجون للخير ولا يجون للشر. والله أن أمة محمد فيها خير، وأن التزاحم الآن على المحاضرات وعلى الندوات وعلى المخيمات الدعوية أكبر دليل وأكبر شاهد. حتى بعض الناس يقول مساكين مطاوعة حطي لهم مخيم، ما عندهم أحد، مساكين مساكين، وين مساكين؟ ما نقدر نشربهم موية من كثرهم، الله يعطيك العافية. وين مساكين والعالم بالآلاف؟ وين مساكين والناس تبي الخير وفيها خير؟ حتى واحد من المسؤولين لما رأى بعض المحاضرات قال لا لا لا مستحيل، أنتم ركبتم الصور على بعضها وجيتم تعرضونها قدامنا عشان تكثرون الحضور. قلنا لا ما عندنا غش، حنا على وضع النقا، هذا هو الحضور اللي حضروا وهذا الناس اللي جو تزاحموا. إذا نريد صراع، لأن الصراع قائم إلى قيام الساعة بين الحق وبين إيش؟ وبين الباطل. والله ثقوا ثقة بالله عز وجل إن الحق سوف ينتصر، وإن كان قليل قليل من الحق يدمغ الله عز وجل بهيج الباطل. وأعطيكم قصص وشواهد، اسمع بس خلنا نشخص ارتفعت. فسبحان الله لما وصلنا عند المسرح وحاولنا نقنع الرجل، تبي شيء بريكان؟ جزاك الله خير. حاولنا نقنع الرجل الأخير بالفكة مني، درى أني مطوع لزقة، قال ذا مطوع ذا ما في حيلة، خلني أعطيه 10 دقائق وخليه يضف وجهه المطوع اللي معه. قلت زين، أنا أبغى صراع بين الحق والباطل، لأن يا أخواني ثقوا إن الناس بعد النور ما عاد تقبل إيش؟ تكلموا وش فيكم؟ بعد النور ما عاد نقبل إيش؟ ظلام، والله ما عاد نقبل الظلام. تنقص الدنيا، تسقط الأسهم وتروح نسبة، تخسر المنظمات العالمية، البنوك العالمية، يعني الرأسمالية تسقط، والله ما علينا خلاف، والله نستطيع أن نعيش، والله أن نعيش على قلة تمرة وغضارة خلفه نعيش عليها، ما عندنا خلاف. لكن ينقص الدين، والله ان اكبر مشكلة، اكبر مشكلة ان ينقص الدين في حياتنا، ولا ما في مشكلة لو تنقص الدنيا اصلا. كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ محمد صلى الله عليه وسلم يسكن في حجيرات الصبية يعبثون بالسقف، يربط الحجر والحجرين على بطنه، اذا اراد ان يسجد يغمز عائشة تكف قدميها، هذا بيته صلى الله عليه وسلم. لا تقول كان فقر، فتحت البحرين واتوا بغنائمها وكنوزها، ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم الوادي والوادي من الابل ومن الغنم ما همته. مع ذلك ما قال بطور الحجيرات حقتي بكبرها، هذه واجهة، هذا بيت رسول الله، لا لا لا لا، عاش فيها الحجيرات مع الفتوحات والانتصارات والغنائم، ومات صلى الله عليه وسلم فيها ودفن فيها، ما تغير فيها شيء، لا سراميك ولا تعتيق ولا حوشة ولا شيء. يا الله ما كانت تهم الدنيا. وعاش الصحابة 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يربطون بطونهم يسقطون في المسجد من شدة الجوع، أصحاب الصفة وغيرهم وغيرهم وغيرهم الصحابة، مع ذلك ما همتهم، كانوا أسعد الناس. إذا اليوم نستطيع أن نعيش بدون دنيا، لكن ما نستطيع أن نعيش بدون دين. والله يا بعد النور ما عاد نقبل ظلام أبد، ولو تطفي الأنوار اللي هنا موجودة الآن ما عاد يبقى في القاعة منا ولا واحد، خلاص يمكن نجلس نجامل شوي لكن بنطلع. لذلك الصراع قائم. ولو تبس يعني قصة موسى عليه السلام لما كان فرعون يخشى مواليد بني إسرائيل، كان يقتل بني إسرائيل، لما قلوا العبيد والخدم صار يقتلهم سنة ويتركهم سنة. تتوقعون موسى عليه السلام اللي كان يخشى فرعون ويقتل بني إسرائيل عشانه، أتى في السنة إيش اللي مسموح للأبناء يبقون ولا يقتلون؟ يا شيخ يقتلون يا شيخ، الله قادر يجيبه في السنة اللي ما يقتلون فيها. لكن شوف التحدي، شوف القوة، شوف الصراع، شوف الانتصار. يا الله، يا فرعون في السنة اللي يتركون فيها، وولد موسى في السنة اللي يقتلون فيها. طيب فرعون يخشى موسى، وين تربى موسى؟ في قصر فرعون وفي أحضان فرعون، هذا اللي كان يخشاه. إذن الصراع قائم إلى قيام الساعة وسوف ينتصر الحق. مسكت الأخ المسؤول قلت له تكفى يا أبو الشباب 10 دقائق، وأنا بنفسي أعطي المايك للفنان خليه يغني، بس أعطني أنت المايك سلمني أبي في يدي. قال 10 دقائق بس، قلت 10 دقائق واطلع في المسرح والحضور يحترون الفنان، الفنان من الإمارات ما يبقى قايل اسمه، الله يستر علينا وعليه، واحد عاصب راسه أدب كيف يكون عاد فنانين هم واجد ابلشوا كل يوم فنان أشياء. طلعت على المسرح وكان الفنان ينتظر تحت، فأول ما طلعت على المسرح شافون الناس وش سووا، ضحكوا يحسبونها فقرة تمثيلية، قالوا ذا الدب ذا المطوخ خبل، لا ذا بيمثل ولا بيمشي جايبينه ليش؟ ما يدروا اللحية حقيقة ولا تركيبة، وش جابه هنا أصلا؟ سلمت عليهم وبديت بقصة، قصتين، طرفة، طرفتين، ثم أعطيتهم قصة قوية ويوم جاء في النص قطعتها. قلت أعتذر، انتهى الوقت، وأنا والله ودي أكملكم القصة، لكن تعرف منعوني، قالوا 10 دقائق، وأنتم ما جيتوا عشاني، أنتم جيتوا عشان الفنان، وهو قاعد يحتريكم الآن تحترونه، وأنا إن شاء الله أقابلكم مرة ثانية، مع السلامة. إلا الصوت يوم بدأ من وراء، كمل كمل يا مطوع، والثاني يقول كمل، واللي يقول يا أخي ملينا من الأغاني، كمل يا شيخ، يا أخي فكنا من الفنان. قلت نعم. ما أسمع. والله الربع يوم التفت وجه الفنان ذاك كبره أسود، قلت أحسن. قلت لا بس الفنان مسكين، أنا يعني جاي عشانكم. قالوا ما نبي. والله الربع تحس بالعزة فعلا، الناس فيها خير يا شيخ، ملهم الأغاني، ملهم المعاصي، خلاص عندهم شيء يسمعوا لي أول مرة يسمعوني، يبغون كمل ملوا. جيت لحد عندهم غشيتهم في أماكنهم، والنبي كان يغشيهم في أنديتهم، خلاص وصل الخير لعنده، وده يسمع، وده يسمع، يبغى هذا الكلام اللي هو محتاجه، ولا حاجة لهالكلام أشد من حاجة للطعام والشراب. مل من المعصية، ظنك الشباب اليوم خلاص، بعضهم ينتحر، بعضهم يقتل نفسه، بعضهم تعبان نفسيا، كل من المعاصي والذنوب اللي نغصت علينا حياتنا. الشاهد بديت أكمل، طبعا سويت مقارنة وقالوا كمل كمل، وقلت راح فيها الفنان، والفنان أشوفه ضف عفش وراح، وأنا قاعد تستمر أكمل وأكمل وأكمل. ويوم طلعت من المحاضرة العظامي توجعني وضلوعي، أنا ما أدري عن نفسي، المحاضرة استمرت إلى 1 وأنا أشوف الناس جايز لهم مبسوطين، وقاعد أتكلم وسولف، ومن قصة في قصة، ومن سالفة في سالفة، وتذكير وكلام، استانس العالم. والله الربع اني نزلت من المسرح 1 وان الناس على الكراسي خلاص، بعد يبغون زياده، لو في واحد ثاني بيتكلم ما عندهم مانع. اذا فعلا نحن في حاجه الى ان نوصل هذا الخير للناس، وان نغشيهم في اماكنهم وانديتهم، وترى الناس يبون خير وفيهم خير. بعض المغرضين يكتب ويقول ان الناس ما يبون ذكر ولا يبون كلام وملوا، وهذا المطوع مسكين حاطين مخيم ما عندهم احد، والله انها زحمه، والله المخيمات زعمة. كنا في جدة، كان عندنا مخيم عند ساحة المطار القديم، وجنبنا كانت حفلة غنائية، وكان فيها فنان جاي من الكويت، ما نبقى قايل اسمه بعد تعرفونه. وسبحان الله الحضور ذيك الليلة عندنا في المخيم 45,000، الحضور ذيك الليلة 45,000. الفنان لما صعد المسرح، وجنبنا مو بعيد، لما صعد الفنان اللي جاي من الكويت بيغني، وجد اللي قدامه 6 أشخاص، وزعل، قال أنا يحضرون لي 6؟ إيش الكلام هذا؟ إيش صاير هنا بالبلد؟ قالوا له المنظمين معليش المعذرة، أطلب عزك يا فنان، بكرة بنوريك إذا مطوعوا يا شلة اللي حاط المخيم، بنوريك فيهم. يا الله. ومن بكرة أرسلوا هذا الباص 50 راكب سبتكو ذا، يدور في الشوارع في جدة، وأي شاب يركب يحصل على 200 ريال وكربون وجبة عشاء من الوجبات الجاهزة السريعة. القاعة مكيفة، سبلت، أنواع العصير، كوكتيل، طبقات، كل أنواع العصير عندهم، الموية في قلاصات يعني في كيسان، موية باردة، روائح عطورات ودهن عود. حنا يا الربع المخيم اللي حنا فيه مع الحضور 6 عندهم، المخيم اللي حنا فيه مخيم المكيف صحراوي، طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق، وحر ورطوبة في جدة، و45,000 الريح تصنان تصرع الحيمات، يعني والله العظيم تكتم نفسك وانت وانت تسولف في القاعة، ريحة تقول ما شاء الله، تقول فحول ولا تيوس ولا الشاهد. مع ذلك الربع الموية، الموية بس الموية، جبنا واحد متبرع صار قيمة الموية عشان يشربون موية الحضور، قالوا 50,000، 55,000، اعتذر. اللي جاي بتبرع من أول مسوي فيها، جاب الدعوة ما يلحق، قال لعله في الميزانية القادمة وراح. يا أخواني مشكلتنا لو نروح الآن مع أي شاب معنا يقوم مع سيارة ونطلع إلى سيارته، نجدها المؤسف 400 شريط كلها غاني، صح ولا لا؟ سبب في قسوة القلب، ومن الناس من يشتري له الحديث يقول مسعود أنها الأغاني تنبت في القلب النفاق، بريد الزنا، قسوة القلب اللي قاعدين نحس بها ونشعرها من هالأغاني اللي 24 ساعة شغالة معنا. نسمع خير ونجي في مجال خير ونطلع للأسف ونسمع أغنية تشتت الخير اللي عندنا. إلا واحد قال لي مرة، قال أنا والله شوف شريطي كل أغاني إلا واحد شريط إسلامي. قلت متى الشغلة؟ قال والله إذا سافرنا ومسكت خط أخاف ينفقع كفر، أخاف من سوء خاتمة أشغله. سبحان الله، هذا اللي عنده خوف إذا عنده صراع داخلي. واحد كان يقول والله اني موعد خويتي واني متعطر الان قاعد البس وموعده بروح له، بس والله اني اشعر بخوف من الله في قلبي. قلت اذا كنت صادق والله ان تهتدي، ثم والله ان تهتدي، ولا احنث في دعاء في حلفي، لان معناه ان عندك صراع داخلي بين الحق وبين الباطل، وسوف ينتصر ايش الحق، وفعلا تاب واستقام وهداه الله عز وجل. اذا يا اخواني فعلا حنا قلوبنا طيبه وفينا خير، اذا لازم نفعل هذا الخير. والله اني في مستشفى الامل عند مدمنين اقول حديث بريده عند احمد واهل السنه، نقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كل المدمنين فقد كفر، كفر يا مطوع. يعرفوا الحديث ويعرفوا الايه. اذا جيت الى الواقع اللي هي الصلوات اليوميه، هل صلوا ولا ما صلوا؟ كلهم اللي يقولون فقد كفر كلهم ما صلوا. في احد منا يعني ما يعرف حكم ترك الصلاه؟ حنا والله الحمد ترى ما يخلص الشاب عندنا الثانوية إلا صام كتاب التوحيد كامل، يعني ما شاء الله عقيدة، يعني شباب عندهم مستوى أو حصيلة علمية طيبة، يخلص ثانوية هو عنده حصيلة طيبة. إذن سبحان الله يعرفون الأحكام ويعرفون، لكن هذه المعلومات كيف تصير معمولات جزاء بما كانوا يعملون. يعملون حنا اليوم نقول عبارات، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هل فعلا يا شباب اليوم حنا عشنا لله وفي الله وبالله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل فعلا إن حيينا حياة ترضى الله عز وجل؟ أبغى كل واحد منا يسأل نفسه، هل حياتك على ما يرام ولا حياتك أفلام رايح فيها؟ إذا لازم نصلح، خلي الباقي للباقي يا أخي، ما عاد باقي من العمر كثير اللي راح. إذا اليوم نعيش في أنفسنا ونحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل ونعلم الناس، هذا دينك، هو الدين الآن الثاني في العالم، بإذن الله في السنوات القادمة سوف يصبح الإسلام هو الدين الأول في العالم، وصار سبحان الله الناس يسلمون بأقل العبارات وأقل الكلمات. واحد يقول قابلت لي واحد نصراني يقول طلبت منه ثلاثة أشياء، شوف ما حدث عليه ولا جاب له شريط ولا أعطاه مطوية ولا جاب خطيف الحارة يتكلم عليه، قال أبغى منك ثلاثة أشياء، إذا جامعت زوجتك لابد أن تغتسل، زين شوف شيء طهارة نظافة، إذا جامعت زوجتك لابد يا النصراني أن تغتسل. قال طيب سهلة يلا تنظف ما في مشكلة، إذا قضيت حاجتك لابد أن تغتسل، قالوا يلا ولا فيها شيء، قال ولا تأكل لحم خنزير، تأكل لحم حلال. مدة كم؟ قال مدة شهر. سبحان الله لما عمل بهالأشياء هالنصراني ثلاثة أشياء شهر كامل، بعد الشهر جاء واخذ هذا الرجل يقول وديته مطاعم تبيع لحم خنزير، يقول والله من يوم شم ريحة الخنزير هو مرجع تقيا وأخرج ما في بطنه، ما استطاع أن يشمه، يقول كيف أنا سنوات اللي راحت كيف كنت آكلها، أنا ما تقبل ريحتها الحين. ولما يقول دخل الى دورة مياه اكرمكم الله، طبعا دورات المياه برا في الغرب هناك ما فيها بزبوز لانهم ما يستخدمون مياه، يلا قلبه وانت ماشي. فيقول لما جاء يدخل دورة المياه ما استطاع، دخل وطلع واخذ جيك مويه وجاء دخل مره ثانيه، يقول ما استطاع انه يقضي حاجته بدون مويه، يقول الان لما اقضي وطري واقضي يعني واجامع زوجتي، يقول بعدها اجلس احس اني فيني ريحه وان جسمي يحتاج، يقول اروح على طول اغتسل ما عاد اقدر. سبحان الله، شوف الحين لو نجلسين في هالمجلس في هالقاعة وفي دخان يعجعج فوق، هل نشعر بالداخن هذا؟ نحس في دخان؟ مستحيل. لكن لما يجينا واحد داخل من برا من الهواء النقي من الخارج ودخل جوا، يقول الربع أنت وراكم جالسين في هالدخان ذا، افتح درايش ولع المكيف ولع المروحة، أوف أوف أوف أوف أوف. حنا لأننا جالسين في الشيء ما نحس به، لذلك شبابنا اليوم لما يغرقون في المعاصي وقاعدين على معصية أنت تجي تنكر عليه هو ما يحس أصلا إنك إنه في أصلا تنكر عليه، يقول شنو مسوي؟ تقول واحد يقول اتق الله، قال اتق الله أنت وجهك وش أنت جايبين علي؟ تقول واحد استغفر، يقول ما المستغفر استغفر أنت. يا الله ليه؟ لأن أصلا يشعر من الداخل إنه ما هو مسوي معصية. يا الربع حنا الآن الشهوة أهلكتنا حتى في عباداتنا. بعطيكم هالقصة، باقي وقت بعطيكم هالقصة هذه. تعرفون حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة في ليلة زواجه وليلة عرسه دخل إلى زوجته، فلما دخل إلى زوجته، طبعا ليلة العرس الليلة الحمراء يسمونها الشباب ليلة الفلة، هي حلال. فلما دخل حنظلة رضي الله عنه إلى زوجته سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. خرج من زوجته وكان جنب رضي الله عنه، يعني قضى شهوته. والصحابة يسألون يا رسول الله أرأيت أنا يأتي أحد منا شهوته وله أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر؟ يعني بعد هو في عبادة ومأجور عليها. مع ذلك لما سمع المنادي ينادي خرج من غرفة زوجته ومن بيته إلى ومن فراشه إلى فراش المعركة، ثم قتل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى حنظلة يغسل بماء المزل تغسله الملائكة على صفائح من ذهب بين السماء والأرض، فاسألوا زوجته جميلة ماذا كان عليه. فسألوها قالت والله ما أعرف عنه شيء إلا أنه خرج إيش جنب، يعني استجابة لأمر الله عز وجل، ما خلى حنظلة يغتسل. لو حنظلة قعد يغتسل يمكن إيش يتأخر عن إيش، عن نداء الله ونداء الرسول صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. عشان ما يتأخر حنظلة خرج إلى ساحة المعركة وقتل وهو على جنابه، فغسلت الملائكة وأصبح غسيل الملائكة. حنظلة كان في شهوته، كان في عبادة يقضي وطرة في ليلة عرسه، ولكن قلب معلق وعقل معلق بمن؟ بالله عز وجل. حتى هو في شهوته كان قلبه معلق مع الله. سمعتوا؟ حنا خل ليلة العرس واحد من الشباب يعرس، والله تطق عليه تبي تقوم صلاة الفجر والله ما يقوم، يا كثرهم اللي يقول يا رجال أحد فاضي، بعضهم والله تشوف البش طايح في الحوش، بعضهم ثلاث أيام ما يطلع، تسحب برجله أمه ما يطلع. ليلة الحمراء هذا ليلة عرسه خرج إلى المعركة، عندنا نبيهم يطلعون يصلوا الفجر بس في جماعة، المعرس يصلي الفجر وجماعة. الله المستعان. فلذلك طرها واحد من الشباب ليلة العرس، ليلة كان معنا، كان بيجي معي أبو حسن ليلة العرس، يقول قالوا للمشايخ الأخوان الطيبين قالوا لازم تصلي ركعتين، قالوا تبون 20 ركعة بس دخلوني. يقول جاني شايف في قصر الأفراح ولعب علي، قال يا ولدي انتبه ترى البكر تنحاش. تنحاش متى يا حبيبي؟ تنحاش على وقتكم الشيبان الحين. الله تقبل عليك. يقول أنا يوم دخلت على امرتي يقول ذليت من وصية الشايب إن البكر تنحاش، يقول وقفل البيبان. يقول يوم كبرت بصلي ركعتين قلت الله أكبر، يقول جاني الشيطان قال اخسر خمة. المرة طقت. يقول وأنا أصلي يقول التفت واشوف رجلينا، قلت الحمد لله. يقول أصلي ركعتين خفيفة سريعة. يقول يوم سلمت هي جالستني مين؟ قال السلام عليكم ورحمة الله. يقول قاعد أطالع فيها، قالت المرأة سلم سلم تسليمة ثانية، ما هي بصلاة ميت الله يجزاك خير. يقول قلت السلام عليكم ورحمة الله. يقول وقعد أطقطق الصابع ما أدري وش أقول. يقول أنا عربجي حياتي كلها أول خربانة، ما ماني براعي حركاتي، كان تعرف هذا العرابجة حقين يعني نوع ثاني. يقول وقعد أطقطق الصابع قال ميتا الله يجزاك خير ترى ورانا صلاة فجر. هذه بدوية قالت ما عندك ساعة خراش تقومك. لابد فعلا يا شباب اليوم عندنا ننتفض، لازم ننتفض نفضة ونتوب إلى الله عز وجل توبة جماعية، كلنا يتوب، المحسن والمسيء، الكبير الصغير، ذكر أنثى، كلنا نتوب لله عز وجل. لأن الأمة اليوم واقعة في مشكلة كبيرة، وهي الخلط بين الأعمال الصالحة والأعمال إيش السيئة، مثل اللي يجمع في قربة وفيها خرم، مثل اللي عنده بركة تصب 4 مصبات زمزم وفيها مصب نجاسة فيتغير لونها وريحة وطعمها فتصبح نجسة. هذا اللي قاعدين نعيش اليوم، فينا خير ونسمع خير ويا كثر ما نسمع، والله لو كل واحد منا بس شوفوا عشان تحيا الأمة كل واحد منا يعني يعرف حديث واحد يطبقه في نفسه، تعرف حكم طبقه في حياتك، أقسم بالله أن الأمة بخير. لو هذه المعلومات اللي عندنا كلنا اليوم نعمل بها تصير معمولات كان الأمة بخير. لكن مشكلتنا أعطينا الدين أذانينا، وأصبح الناس يقول والله يا سمعت لي خطبة، والله يا سمعت لي كلمة، والله يا سمعت سمعت سمعت. طيب نفذت نفذت؟ الصحابة قالوا سمعنا ويش وأطعنا، حنا اليوم سمعنا وقعدنا نسمع نسمع نسمع. طيب وش التنفيذ؟ وش مقدار التنفيذ في حياتك؟ هو المطلوب العمل، أن تسمع عشان تعمل. لذلك أم أحمد بن حنبل تقول: يا بني أطلب علم الحديث وأنا أكفيك بمغزلي، وكل حديث تحفظه ما يقربك من الله عز وجل فاترك، فإنما هو وبال عليك، حجة عليك. كم نعرف من الآيات والحديث، ما مقدار التطبيق في حياتنا. إذن الآن اليوم لازم نغلق أبواب الشر. عمر قال: اتق الله يجثو على ركبتيه. قيل في النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. حنا اليوم تقول اتق الله، يقول اتق الله أنت وجهك. عمر يسمع أن عذاب ربك لواقع، يعاد شهر في بيته ما في مرض إلا هالآية، آية أثرت فيه. الصحابة تأثر فيهم الآيات والكلمات. قتيل القرآن علي بن الفضيل سمع آيات ومات، خر صريع. كم نسمع من الآيات اليوم، وش مقدار التأثير؟ والله لو الإمام يسهو ولا يغلط ولا يطلع من صورة في صورة ما حد يرد عليه. آمين، يعني إننا خاشعين. والله ما عندك أحد. لو تقول وش قرأ الإمام، أنا قمت في جامع بعد صلاة العشاء وقلت اللي يقول لي ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى أعطيه الهدية، ولا واحد رفع يده. الركعة الثانية الربع من بيس تعالى وجيكم، ولا أحد واحد رفع يده. من اللي صلى معنا أول المغرب يرفع يده؟ طيب اللي يعرف وش قرأ الشيخ سعيد أبو ريكان، اللي يعرف وش قرأ في الركعة الأولى يرفع يده. اللي يعرف وش قرأ في الركعة الأولى صلاة المغرب الحين هنا كم واحد؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. جزاكم الله خير، والله عدد طيب 10، الباقيين مع الخير ايش أقرأ. طيب في الركعة الثانية وش قرأ؟ الفاتحة. الفاتحة رك الله يغفر لك، جزاكم الله خير. زينكم تابعين هذا المسجد الجامع، سألتم الركعة الأولى ما حد رد، الركعة الثانية ما حد رد، في الأخير الطفل الصغير قال أنا استاد. قلت إذا ما في إلا أنت الله يخلف على الجماعة تعال، وجبته وكنت أتمنى أنه يقول، وقلت يا طيب يا شاطر بما أنك متابع الإمام ماذا قرأ الإمام، وأعطيه المايك قال قرأ الفاتحة. بغيت أعطيه واحد على جلمة تطير على بيه، قلت للفاتحة ركن غيرها، قال هذه معناها يعني ما أدري. قلت ما أنت بطي من الجماعة، مع الخير يا شقرة روح. إذن يا شبابنا اليوم نبي إعادة نظر، نبي نتحمل مسؤولية، نبغى نقوم من هالمجلس اليوم نروح أي واحد نشوف منكر يا أخي ننكر عليه بالكلمة الطيبة، نسلم عليه يا أخي، سلم قل جزاك الله خير، ما يجوز، الله يوفق، قصر على أغاني يا أخي، الدخان لا ما من خير، طف الزقارة. أي واحد معنا مع شريط مع مطوية يقدمها، الشريط والمطوية لها أثر، الكلمة الطيبة لها أثر. يا أخي لازم نتحرك، زير استنفار. بعض الناس يقول اشتخني أنا من وكيل آدم على ذريته، ما لي شغل. من هو شغله أجل؟ اليهود والنصارى دينهم باطل ومع ذلك يدعون، وأن دينك حق ومع ذلك في تكاسل عن الدعوة إلى الله عز وجل. لأن يهدي الله بك رجل واحد خيرا لك من حمر النعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما في أحد أحسن من قول يا شيخ، ادفع بالتي هي أحسن. إذا الإنسان يقدم، قدم كلمة طيبة، قدم ابتسامة، والله بعضهم يتأثر بالابتسامة. شبابنا اليوم يحتاجون من يناقشهم في قضاياهم مشاكلهم، من يبتسم في وجيههم، من يحاورهم، من يسمع لهم. إذا جاك واحد عنده مشكلة خليه يتكلم وانت تسمع له، احتسابك الأجر وصمتك أمامه وهزة راسك ذي حتى يفرغ. خليه يقول لي عنده، خليه يعني واحد يبغى يطلع وانت تبغى يصير في تصادم، خليه يقول لي عنده. خلاص أفرغت. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوبه، أفرغت الوليد بن المغيرة يوم جاء لما انتهى من كلامه قال أفرغت يا أبا الوليد، حتى بأحسن الأسماء يدلعه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه الآيات. فلذلك الاستماع للشباب وحوارهم وحل مشاكلهم، اسمع خليه يتكلم باللي عنده، وخليه يحبك عشان يصارحك بالمشكلة اللي عنده. بعدين عطى العلاج، وترى العلاج شيء تقليدي أصلا، بتقول له خلاص صل وبتزين أمورك، وفعلا يصلي ويتصل بك الله يجزاك خير، والله أنك عطيتني حل يا الله، كنت ناوي أنتحر بس أنت قلت له صل، صلى وارتاح. يعني أحيانا الحل وانت ترسل له في رسالة وتكلمه بالجوال حل، أي واحد يقدر يقوله، بس لما أنت ابتسمت له وحضنت وعطيته كلمات طيبة وخليت يطلع اللي في خاطره، كلمتين منك حافظ على الصلاة، اقرأ القرآن، جربها أسبوع شهر وشف. وأنا كأبو نايف تأخرت علينا يا شيخ، حيشتغل الحين. فلذلك يا أخواني اليوم فعلا كلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إذا الأمر بالمعروف وننهى عن المنكر مو مسؤولية الهيئات ولا التوجيه والإرشاد، إذا هذه مسؤولية الأمة، هذه مسؤولية الأمة، لازم كلنا نقوم بها الدور. كلنا ننصح نوجه نرشد، ولله الحمد الشباب في إقبال. والله يا شيخ التائبين ما عاد تدري وش يسوي بهم، تبلشهم يا شيخ من كثرهم. اللي جاي كان مليت من مخدرات، اللي كسر دخانه، اللي يتغير حياته، وأحيانا كلمات بسيطة، حتى أنه كان في البيت شاق في أهله، واحدة أمه تقول والله العظيم إني استقبل القبلة يا ولدي، وإني أطر جيبي، وإني أرفع يدياتي على سجادتي، وإني أقول يا الله يا رب براعي تريلة، ما ما ما رقد له كم يوم عشان يتوطاه ما يشوفه، تدعي على ولدها فلذت كبدها. النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني يقول الله عز وجل قبضتم ثمرة فؤاد عبدي، فماذا قال؟ الله سمى الولد ثمرة فؤاد عبده، الله اللي سماه ثمرة الفؤاد. مع هذا الأم اللي هي رحيمة المسكينة تستقبل القلبة وتدعي على ولدها، جعله براعي تريلة سهران عشان يتوطاه ما عاد يشوف، إذا طلع تقول جعله ما يرجع. ولما ولدها تاب واستقام ورجع للمسجد ورجع لله عز وجل، وصار من المسجد للبيت يصلي ويعود عند رجالات أمه، يهمزها ويقول ارضي علي، قامت العجيز نفسها استدارت للقبلة وقالت الله يجعل يومي قبل يومك يا ولدي، الله يجعلني ما ذوق حرتك، الله لا يعذبني بموتك، بس لأنك لا متمدري ايش اسوي في نفسي. طيب انت بالامس كنت تطرين جيبك وتقولين يلا براعي تريلة. إذن هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، هذه هي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للإنسان من الذنوب، وأعظم ذنب الشرك الظلم، ورحمة للأسرة والعائلة، مسكينة العائلة اللي عندها واحد مجرم في البيت، ولا مدمن، ولا عاق، ولا متعب العوائل والأسرة، البيوت اليوم فيها أسرار وفيها مشاكل، مساكين بعض ما يودي يتكلم ولا يقدر، يخاف ان احد يعيره، احد يعيبه، احد يقول له شوف ولد فلان في ما لا يخطيه، وينتظر ويكبت ويسكت حتى تصبح الطامه الكبرى ان نسمع ان شاب قتل امه او قتل ابوه او احرق بيته او قتل العائله كلها او زنى بمحارمه. ما كنا نسمع بهذه، لكن اليوم للاسف لذلك بسبب قله الدعوه. لما الدعوه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الله من بيوت الملحدين موحدين. أبو جهل أخرج الله منه من؟ عكرمة وعقبة بن معيط أم كلثوم وغيرهم ملحدين. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالدعوة إلى الله عز وجل أخرج الله من بيوت الملحدين موحدين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأباهم في الشرك. واليوم لما قلت الدعوة في حياتنا أخرج الله من بيوت الموحدين ملحدين، واحد أبوه إمامة حمامة حرم، حمامة مسجد كما يقال، في رابط المسجد يصلي شايب من هذا الخير، ولده ابتعث برا كم سنة ورجع من أمريكا ونام عند أبوه، أول ليلة راجع تو الحفلة في استراحة توه ما بعد، وأول ليلة جاء أبوه قال يا ولدي بالحجوم قم صل، قام الولد قال واي، يسأل وش فيك وش بلاك وراك صحيتني ذا الوقت، مهم موعد استيقاظي، قال وش كم صل جعلك، قال وشو؟ قال صلاة صلاة صلاة. هذا موحد، وهذا ولده راح يدرس برا وجانا متغير أفكاره، قال وات، قال أقول صل أعطيك بدل الحاجون، وش اللي وات؟ صلاة الله أكبر مسجد. قال أوف، إلى الآن على تخلفكم، إلى الآن رجعية، إلى الآن وأنتم تراكعون. قال الشايبي والله الركع نطلب الله الغفران، خيل البطاق ابجع لك. فسبحان الله، ابوه في المسجد موحد ومصلي صايم، ولده رجع ملحد. يقول ما فيه، نحن خلقتنا الطبيعه شجره نبت. ايه هذه الافكار اللي عندهم. اذا بسبب التقصير في الدعوه الى الله عز وجل، واحد من الشباب هنا عند محطه لقى فلبيني تلعب فل يا صديق، دبلت بد عليه، قال مسلم؟ قال لا كريستيان. قال ما شاء الله، خلاص انا اجيب لك بوك اسلام، اسلام جود، اسلام كويس، انا اجيب لك كتاب. قال الفلبيني انت كذاب. قال ها وش دراه؟ قال ليش يا صديق، ايش في كلام انا كذاب، انا اجيب لك بوك. قال انا لي 13 سنه هنا في الرياض، وكل من عبى عندي بنزيم وقال لي انت مسلم؟ قلت لا. قال بجيب لك كتاب، ولا عينته، لا عينت ذي مترجمها، ولو قالها قال ما بيجي. وقال هو انا بنروح ما بيجي، بس عاد قال يعني انه راح ولا عاد عينته، يعني كل واحد منا يمر واحد يسال انت مسلم يقول لا، أكيد منا واحد واعده في يوم من الأيام قال بجيب لك كتاب على الإسلام، راجع حساباتك، هل أعطيته كتاب على الإسلام؟ كم مرة صار الموقف معنا؟ أحد صار له موقف وقال واحد الله يغفر أنت عينت واحد كافر وقلت بجيب لك كتاب على الإسلام ولا أعطيته، تذكر مكانه؟ تكفون الليلة ولا بكرة نزرق له؟ ها أنا حتى تذكرت فلبيني في مطعم الله يجزاك الجنة. فأي واحد منا واحد واحد إن يعطيه كتاب على الإسلام ننسى، الإنسان ينسى، وسمي الإنسان إنسان لكثرة نسيانه. لذلك الشيطان بعد حديث ما يبغاك تعطيه الكتاب، لأن ممكن بكتاب واحد يسلم، ممكن مطوية بهللات يسلم. فلذلك أي واحد منا واحد واحد إن يعطيه كتاب على الإسلام ولا أعطاه يتذكر ويروح له لعله يلقاه قبل ينقل كفاله ولا يروح مكان ثاني. الله يوفقنا وياكم، يجمعنا وياكم جنة النعيم حقيقة. يعني الأخوان جزاهم الله خير عندهم ترتيبات وجوائز، فأسأل الله عز وجل يجمعنا وياكم جنة النعيم، وأسأل الله عز وجل أن يحرم هذه الوجوع النار أجمعين، وأن يثبتنا على الدين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وأسأل الله عز وجل أبشر بالقصيدة، وأسأل الله عز وجل أن يرد لنا أبو خالد ولي عهدنا الأمير سلطان سالما معافى إلى أرض الوطن إلى أهله وأحبابه. أما القصيدة جزاك الله خير ذكرتني، يلا المعبود رحمن رحيم يا إله الكون خلاق الأنام بك إلهي نستجير ونستقيم عالم الدب النمل جوف الظلام يا ودود يا غفور يا رحيم يا ودود يا غفور يا سلام طالبك يا الله أمنا مستديم خل طرف العين بالراحة ينام الأمن أمانة العقل السليم لا يجي في المملكة زيغ الكلام راعي التفجير تفكير السقيم ولا كيف يذبح مسلم دمه حرام وذبحة الذمي حرام من قديم لا يجي للقول تعتيم وغمام مغوي الجذعان شيطان الرجيم ولع الفتنة مع العالم وقام وقامت الفتنة تسيم وتستهيم وقامت الفتنة تهيم وتستهيم ويظلمون الدين دين الاستقام واحمد الله يوم حاكمنا فهيم سكت الفتنة بحكمة واحتكام راعي الصملات يا الحر العديم أشهد أن أبو متعب حر ما يضام الأمن استاهل واحمد الله يوم حاكمنا فهيم سكت الفتنة بحكمة واحتكام راعي الصملات يا الحر العديم أشهد أن أبو متعب حر ما يضام الأمن أمانة العقل السليم تكفون يا شباب تكفون لا يجي في المملكة زيغ الكلام سلامتكم.